إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار، قال: أتني بشهيد، قال: كفى بالله شهيدا، قال: أتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال له: صدقت، وأعطاه 1000 دينار. وانطلق هذا الرجل يتجر بهذه 1000 في البحر إلى وقت معلوم، إلى أجل. فلما حان موعد الأجل وكان بين الرجلين بحر، هذا على شاطئ وذاك على شاطئ آخر، هبت ريح عاصف وعلت الأمواج وتوقفت حركة الملاحة في البحر، وحيل بين الرجلين. أما المدين فمعه 1000 دينار وهو يريد أن يصل إلى صاحبه، وأما الآخر صاحب المال فعلى الشاطئ الآخر. في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، البخاري روى هذا الحديث من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وروى البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد له هذا الحديث عن أبي سلمة. وكتاب الأدب المفرد للبخاري كتاب مستقل عن الصحيح، كتاب الصحيح للإمام البخاري فيه كتب: كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ومن جملة صحيح البخاري كتاب الأدب. لكنه لما صنف كتابا آخر في الأدب بخلاف الكتاب الذي أودعه في الصحيح سماه الأدب المفرد، المفرد أي الفرد، حتى يميزه عن أدب الصحيح. فروى الإمام البخاري هذا الحديث من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي كلا الطريقين من الزوائد ما سأذكره أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. المهم أن الرجل صاحب الدين، صاحب المال يعني، على الشاطئ الآخر ينتظر صاحبه ويسأل الركبان الذين يتاجرون في البحر: هل لقيتم فلانا؟ يقولون: نعم لقيناه. فيقول: يا ربي إنما أعطيت المال بك. قلت: قال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، رضيت بك. والرجل لم يأتي، يعني كأنه أكل المال. كل هذا والمدين يبحث عن مركب، فلما لم يجد رفع بصره إلى السماء وقال: ربي جعلتك وكيلا وكفيلا، وأنا أبحث عن مركب ولم أجد. أخذ خشبة فنقرها ووضع السرة بال1000 دينار في هذه الخشبة وكتابا منه إلى صاحبه، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم أوصل هذا الدين إلى صاحبه، وألقى بالخشبة في البحر. طبعا إذا هبت ريح عاصف تكون السفن العملاقة كالريش، فكيف بخشبة لا تكاد تصل إلى نصف متر مثلا أو ربع متر؟ يعني ما عساك أن تتخيل خشبة تبتلعها الأمواج. المهم كما قال الله تبارك وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الرجل صاحب المال على الشاطئ الآخر ينتظر، يأس أن يأتي إليه صاحبه، لكنه وجد خشبة أمامه تتأرجح ولا يبلعها الموج، يعني لا تمشي مع الموج، إنما هي واقفة في مكانها أمام الرجل وتتأرجح مع الموج. فقال في نفسه: آخذ هذه الخشبة أستدفئ بها أنا وعيالي، الجو برد جدا، فيأخذها يكسرها ويولع فيها ويدفى بها. فلما أخذها وذهب إلى البيت وأتى بالقدوم فنقرها، سقطت منها السرة وسقط منها كتاب، الكتاب الذي كتبه صاحبه يصف حاله أنه يعني لم يجد مركبا واستودع رب العالمين هذا المال. خلص عرف أن الرجل لم يعني يأكل ماله ولم يخدعه عندما قال: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا. كل هذا والرجل المدين يلتمس مركبا، ليه؟ لأنه إنما ألقى بالخشبات في البحر على سبيل الورع وليس قضاء الديون يكون هكذا. المهم أنه وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه. فلما وصل إليه قال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب، ما قال له إطلاقا أنه فعل شيئا. فقال له: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله. قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث أبي سلمة عنه: فلقد رأيتنا تعلو أصواتنا ويكثر مراؤنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، أيهما أكثر إيمانا من صاحبه. هذا الحديث نموذج للإسرائيليات الصحيحة، لأن بعض الناس انطبع في ذهنه أن كلمة إسرائيليات تساوي كلمة مكذوبات، حتى أن يعني رجلا من المبتدعة ألف كتابا اسمه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، يعني يقول البخاري في أحاديث مكذوبة وجعل المكذوبات مرادفة للإسرائيليات. الحقيقة أن الإسرائيليات على 3 أقسام، وهو ما يعزى إلى بني إسرائيل. وكما تعلمون أن بني إسرائيل هي أطول أمة أعماراً على وجه الأرض، وهي أكثر أمة أرسل إليها أنبياء وحدث فيهم العجائب، كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. الإسرائيليات على 3 أقسام: إما أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدي هذا القسم أول الأقسام وأعلاها، وهو الإسرائيليات الصحيح. القسم الثاني: ما صح عن الصحابة عن بني إسرائيل، ده القسم الثاني، زي مثلاً ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في مرض موته أغشي عليه، فلما أفاق قال لأبنائه وهم حوله: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، ثم أغشي عليه. فلما أفاق قالوا: يا أبانا، من صاحب الرغيف؟ فقال: كان رجل راهب يتعبد في بني إسرائيل 70 سنة،

إياكم ومحقرات الأعمال، ما تحتقرونه من أعمالكم، فإن مثل ذلك الذي يفعل محقرات الأعمال ولا ينتبه لها، مثل ذلك كمثل قوم أرادوا أن يعني ينضجوا خبزتهم، فذهب هذا فأتى بعود وهذا بعود وهذا بعود، ثم أشعلوا نارا حتى أنضجوا خبزتهم. كذلك محقرات الأعمال يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. تمام. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول لأبنائه: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. إيه رغيف؟ عبادة 70 سنة تطيش مع 7 ليال، وده راهب عزل نفسه عن الناس، عن الناس، حياته كلها عبادة، لا ينزل البلد إلا يوما واحدا. والرغيف، ما شأن الرغيف؟ فما صح عن الصحابة رضي الله عنهم عن بني إسرائيل هذا أيضا محمود، يمكن أن نستقي منه الفوائد. أما ما لم يصح لا عن بني إسرائيل ولا عن الصحابة فهذا لا يحتج به، زي مثلا ما يذكرونه أن ملك الموت عليه السلام كان يجالس الأنبياء عيانا، وهذا القدر صحيح، صح في مسند الإمام أحمد أن ملك الموت عليه السلام كان يجالس الأنبياء عيانا وكانوا يعرفونه. فجاء ملك الموت عليه السلام إلى سليمان يجلس معه، وكان مع سليمان رجل نديم من ندماء سليمان عليه السلام. فنظر ملك الموت إلى هذا الرجل نظرة ارتعد منها هذا الرجل، فلما انصرف ملك الموت قال الرجل لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: أأنا في بلد فيها ملك الموت؟ أرجوك مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند. فأمر الريح أن تحمله، وذلك قوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. المهم الريح شالت الرجل ده ووضعته في كهف في الهند. وبعد ساعة كده ولا حاجة جاء ملك الموت إلى سليمان فجالسه، فسأله سليمان عليه السلام، قال له: لماذا نظرت إلى الرجل؟ إن هذا الرجل لما نظرت إليه خاف منك وأمرني أو طلب مني أن أنا أبعته لأرض الهند. قال: إن الله عز وجل أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته بجانبك يعني كأنه يعني مأمور بعد دقيقة دقيقتين يقبض روح في أرض الهند في كهف من الكهوف تحت الأرض. المهم جابوا قبض روحه، جاء سليمان عليه السلام يجالسه. طبعا الحكاية دي لم تصح من جهة الإسناد يعني، لكن ممكن يستشهد لها مثلا بقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني هتلاقي في الأدلة العامة عندنا يعني شواهد لمثل هذا. القصة التي نحن بصددها الآن من أعلى درجات الإسرائيليات، اللي هي الإسرائيليات الصحيحة التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وساقها نبينا صلى الله عليه وسلم مساق المدح على فاعله. عشان كده احنا بناخذ منها فوائد ونحتج بها. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه القصة في صحيحه 6 مرات، مرة في كتاب الكفالة عشان كفى بالله كفيلة، الكفالة في الديون والأبدان والكلام ده، ومرة في التجارة في البحر، واخد بالك، ومرة في كتاب البيوع أيضا، كتاب بيع العنبر وهذه الأشياء. المهم أن الإمام البخاري انتزع 6 أحكام نحن نتعبد بها من هذه القصة، بالرغم أنها كانت في بني إسرائيل. هناك قاعدة في أصول الفقه تقول: شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يرد في شرعنا ما يرده أو ما ينسخه. خلاص، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الأصل لا، إلا إذا ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح على فاعله فهذا يجوز لنا أن احنا نأخذ منه أحكاما شرعية. زي مثلا القرعة، القرعة كانت في شرع من قبلنا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. لما اختصم زكريا عليه السلام مع جماعة آخرين من يكفل مريم، قالوا أقلامنا التي نكتب بها التوراة نلقيها في الماء الجاري، فأي قلم طفى على سطح الماء هو الذي يكفل مريم، فطفى قلم زكريا. فالقرعة في المشكلات كانت في بني إسرائيل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. وساقت حديث الإفك. يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترع زي ما بني إسرائيل برضو اقترع. كذلك يونس عليه السلام قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني عمل قرعة. ومن الأخطاء الشائعة أن يقول لك ساهم فلان في بناء المسجد، غلط، إنما تقول أسهم ولا تقول ساهم. ساهم يعني اقترع، عمل قرعة مع بعض، إنما أسهم يعني أعطى وشارك. تمام، كما قال تعالى فساهم أي فاقترعوا، لما قال لصاحب السفينة أيها الناس تكاد تغرق السفينة إن فيكم عبدا آبقا من مولاه، عمل قرعة وقعت على يونس عليه السلام. لكن حيرموا نبي في البحر؟ مش مستصعبين المسألة دي. عمل القرعة مرة ثانية ومرة ثالثة، كل مرة تنزل تأتي على مين؟ على يونس عليه السلام. فرموه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، في القصة التي تعرفونها جميعا. دي في شرع من قبلنا هو، بس ليست شرعا لنا. ازاي يعني؟ افترض ان في سفينه ومحمله بالبضائع وفيها مثلا 2000-3000 انسان، وبعدين هتغرق السفينه، هل يجوز ان احنا نلقي 300-400 واحد في البحر عشان نخفف الحمل، ها، عشان الباقي ما يغرقش؟ لا، لا تجوز القرعه في مثل هذا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، فالذي ألقيته في البحر ليس دمه أرخص من الذي أبقيته على ظهر الحياة، دماؤهم كلها واحدة، لا فرق عندنا في الإسلام بين أمير ومأمور، دماؤهم كلها واحدة. تمام، فواحد يقول لي طيب ما أنت قائل في قوله صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أفشى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل كتابا إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد عمر أن يقتله وقال يا رسول الله دعني أقتل عنق هذا، أضرب عنق هذا المنافق، فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كلمة ما، لفظة ما عند الأصوليين تفيد العموم، اعملوا ما شئتم يعني اعملوا الذي شئتم. فلو أن رجلا بدريا شهد بدرا وقتل إنسانا يتجاوز عنه؟ الجواب لا. اتفق العلماء على أن هذا الحديث فيما لا يخص القصاص والدماء وأمانات الناس، فالبدري فيها كغير البدري، فمش معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنه يغفر للبدري كل شيء، إذا مش كده. إذن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا كان في شرعنا ما يرد، زي إيه؟ كقول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. أهي التماثيل محرمة عندنا؟ ولا يجوز اقتناء شيء له ظل،